خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من خاتمة القول تمام الوصية لكم بدوام الحرص على العلم، فإنه النور والهدى الذي يرشدكم إلى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه بين أظهرنا. وقد أبدي من الآيات والأحاديث في فضل العلم ما لا يحصى، فهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتأكد هذا في أزمنة الجاهلية والفتنة وضعف الدين كهذه الأزمنة، فينبغي أن تجتهدوا جميعا في حفظ دينكم، وأن تحرصوا عليه، وأن تقوموا بتعلم العلم وإنفاق أوقاتكم وقواتكم وقدركم بأقصى ما تستطيعون لتجمع العلم، ثم تحرصوا بعد ذلك على بثه بين أهليكم وفي بلدانكم. وأولى الناس بذلك هم البلدان التي عرف أهلها بالعلم منذ سنين متطاولة، كهذه المدينة الغراء، مدينة الأحزاء، فإنها مدينة شهرت بالعلم منذ قرون متطاولة. فحقيق بأهلها أن يحرصوا ولو غيرة على بلدهم أن يذهب منه العلم وأن يتوي فيه الجهل، فإن آباءكم الذين سبقوا بقي ذكرهم كما تعلمه من كتاب تحفة المستفيد لآل عبد القادر أو لغيره من المدونات التي كتبت في تاريخ الأحساء قديما وحديثا، ففيها ذكر ما يبين مرتبة العلم في هذه البلدة المباركة وما كان عليه أهلها من حرص عليه. فحقيق بأهل هذه البلدة خاصة أن يحرصوا على ما تركه لهم آباؤهم من العلم السابق والذكر الجميل، وأن يجتهدوا في جمع العلم وحمله وطلبه وحفظه ونشره وتدوينه، وأن يزاحموا غيرهم في ذلك، فهو البركة التامة في الدنيا والآخرة. وكذا غيرهم من الآفاقيين الواردين على هذه البلدة من أي جهة كانوا، فإنه جدير بهم أن يحرصوا على جمع العلم والاعتناء به، وأن يرجعوا إلى أهليهم وذويهم بتبليغ هذا العلم ونشره، فإن نعش العلم وإحياءه وإبقاءه في الناس هو الذي يبقى به الدين، وإذا ذهب من الناس ذهب منهم الدين، كما صح عن الزهري رحمه الله تعالى وهو أحد التابعين أنه قال: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين الذين أدركهم، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاح، ونعش والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم يعني إحياؤه بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فوصيتي لكم جميعا أن تحرصوا على العلم طلبا تتعرفون به على طريق نجاتكم الموصل لكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإن أنوار الآخرة على قدر ما لكم من نور الدنيا، وإنه لا نور في الدنيا أتم من النور الذي جاء في الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اقتبس من هذا العلم النور الأوفى قدم يوم القيامة بالنور الأعلى الذي يستدل به على الصراط، فيجعل الله عز وجل له نورا يهديه به إلى الجنة، ويتحقق له موعود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج من حديث أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن علمك الذي طلبت في الدنيا سهل لك طريق الجنة أولا بأعمال أهلها، ثم يسهله لك في الآخرة بقدر ما يكون لك من النور الذي اكتسبته من العلم، فيكون نورا تهتدي به إلى الصراط المستقيم، فتعبر به إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهلها، ورزقنا المراتب العالية في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وفي ذلك الوقت يواصل الشرطة أيضا الكثير من دعم هذا البرنامج. آمين آمين آمين. أول شارع يا شيخ طريق الأمير هذلول، طريق الأمير هذلول صح؟ طريق الأمير هذلول من هنا؟ شارع حفر بخير كيف حالك يا كريم؟ قلنا استغل شغلهم بالسلام. الله الله خير الله خير